بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال نعيش الأيام الفاضلة المباركة العظيمة، خير أيام السنة وأفضلها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والذي أردت التنبيه عليه في هذه المقدمة أن طالب العلم ينبغي أن يحتسب جلوسه للعلم وعنايته بتحصيله وصبره على مجالسه وضبط مسائله من جملة عمله الصالح الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيه في هذه العشر المباركات، فإنه أعني طلب العلم من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن العلم أساس يبنى عليه العمل، ولهذا يقدم في النصوص على العمل، كقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولهذا ينبغي على طالب العلم في هذه العشر المباركات أن يحتسب حضوره وجلوسه في حلق العلم ومجالسه من جملة أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل يجعله من جملة أرجى أعماله لعظم شأن طلب العلم والتفقه في دين الله. فإن الأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا بد في هذا المقام من استشعار أمر النية في الطلب، أن ينوي بطلبه للعلم وجه الله، ويقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يعينه على ذلك أن يستشعر أن طلب العلم عبادة، فما تقرب إلى الله متقرب بأفضل من طلب العلم، كما قال ذلك بعض السلف. فيستشعر أن طلب العلم عبادة، وكل عبادة لا يتقبلها الله سبحانه إلا إذا قصد بها العامل وجه الله. ففي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. جعل الله أعمالنا أجمعين لوجهه خالصة، ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. هذا باب معقود لبيان ما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي وماذا يجب على المصلي أن يفعله إذا أراد أحد أن يمر بين يديه، وماذا ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه المسألة من إدراك لخطورة المرور بين يدي المصلي. والشريعة جاءت بتحريم هذا المرور والوعيد عليه، وأنه أمر لا يجوز، بل من الآثام والمحرمات ومن عمل الشيطان، كما ستأتي بذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان المصلي في إقبال على الله وخشوع ومناجاة وخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، ولما كان أيضا المرور بين يديه يشوش عليه خشوعه ويخل بعبوديته، وإذا كان المار امرأة فإن الأمر يكون أشد في إخلاله بصلاته، فجاءت النصوص في حق المصلي أن يمنع المار ولا يمكن أحدا أن يمر بين يديه، وجاءت في الوقت نفسه مبينة الوعيد الشديد لمن يمر بين يدي المصلي، وأن الأمر ليس بالهين. وقد بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قوله ماذا عليه من الإثم، لفظة من الإثم ليست في الصحيحين، وانتقد على الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى جعلها في لفظ الحديث، واللفظة ليست من الصحيحين، لكن من حيث المعنى صحيحة، وهي المرادة بهذا الحديث. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، وإن كانت اللفظة ليست ثابتة في الحديث وليست في الصحيحين. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 ماذا؟ قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وجاء في بعض الأحاديث التصريح بأنها 40 خريفا، أي 40 سنة. لنفرض أنها أربعين يوما، ماذا تساوي 40 يوما مقابل دقيقتين أو 3 دقائق أو 4 دقائق أو 5 بالزيادة؟ ينتظر المصلي حتى يسلم، ينتظر المار حتى يسلم المصلي، فلأن ينتظر 40 يوم أو 40 شهرا أو 40 خريفا وهو الثابت، أي 40 سنة، خير من أن يمر بين يديه. لو يعلم ماذا عليه من إثم لفضل أن يبقى 40 سنة ولا يمر. فما بال الناس يمرون ولا يبالون، وما بال بعضهم إذا وضع المصلي يده عملا بالسنة لمنع المار بين يديه غضب عليه وتهجم عليه وهو يصلي، أخذ يشير عليه متهجما بيده وهو في صلاته، فأين فقه السنة وأين فقه حديث رسول الله؟ وماذا يجني هؤلاء على أنفسهم بمثل هذا التهاون والاستهانة بهذا الأمر العظيم؟ أدرك هؤلاء مقام الصلاة وعظم شأنها؟ أدرك هؤلاء خطورة الإخلال بها، الإخلال بصلاة المصلي ووقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أدرك هؤلاء أن هذا المرور منهم بين يدي المصلي إنما هو من عمل الشيطان؟ وسيأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقاتله فإنما هو شيطان. ومن الذي يرضى لنفسه بهذا الدون عندما لا يبالي ويمر من بين يدي المصلي؟ وإني لأقول في هذا المقام إن عدم المرور من بين يدي المصلي جزء من تعظيم الصلاة التي أمرنا به، هذا جزء من تعظيم الصلاة الذي أمرنا به. كيف يليق بمرء يعرف قدر الصلاة وقيمتها وأمامه مسلم يصلي في خضوع وخشوع فيمر من أمامه مخلا بخشوعه ومخلا بعبادته، كيف رضي لنفسه بأن يكون بهذه الصفة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما هو شيطان، كما سيأتي معنا في الحديث. الحاصل أن هذا الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، إذا لم يكن له سترة، ودليل على تحريم المرور بينه وبين سترته إذا كان له سترة. ولهذا يجب أن يحترز من المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أو لم يكن له سترة. أما إن كان له سترة فإنه لا يجوز المرور بينه وبين يدي سترته، وأما إن لم يكن له سترة فلا يجوز المرور بين يديه، وإنما إن احتاج الإنسان أن يمر يترك بينه وبين المصلي من جهة الجهة التي هي قبلة المصلي، يجعل بينه وبينه مسافة قدرها أهل العلم بما يزيد على 3 أذرع من قدم المصلي، 3 أذرع فما فوق، فيبتعد عن المصلي. أما إن كان له سترة فإنه لا يجوز له أن يمر بينه وبين سترته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فيما يتعلق بالحديث الأول، لفظة 40، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، قال العلماء رحمهم الله إن 40 أريد بها المبالغة، أريد بها المبالغة في بيان عظم الأمر، ويأتي مثل هذا الأسلوب في ألفاظ العرب كثيرا، ذكر الأعداد لا على وجه التعيين والتخصيص وإنما على وجه المبالغة، يعني ولو وقف سنوات طويلة، لو وقف سنوات طويلة. فقيل إن ذكر 40 أريد به المبالغة، لم يرد به التعيين. ومما يقوي ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن يقف 100 سنة، لكن إسنادها فيه كلام وفي ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام، لكن القصد أن يتنبه المرء أن وقوفه وانتظاره خير له من أن يمر، لأنه لو يعلم ماذا عليه من الإثم لأن يقف سنوات طوال وزمانا مديدا وعمرا طويلا خير له من أن يمر بين يديه. والآن عرضت لي نكتة علمية لعلها مفيدة. عمر الإنسان كله كم هو؟ إذا نظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، هذا العمر الذي هو 70 سنة يحذف منه الثلث المرء فيه نائم، المرء في هذا الوقت يكون نائما، لأن الإنسان في اليوم والليلة ينام 8 ساعات، فإذا كان ينام في اليوم والليلة 8 ساعات فهو ثلث عمره يعتبر نائم، إن كان عمره 60 فقد نام 20 سنة. وإذا حذف منها أيضا 15 سنة قبل التكليف ليس مكلف، كم يصفي؟ أظن يصفي مثل هذا العدد، 40 سنة تقريبا. فكأن الإنسان لو وقف المدة التي تصفي له من عمره كلها، المدة التي تصفي له من عمره كلها عدا فترة قبل التكليف وعدا فترة النوم، لو وقف المدة التي صفت له من عمره كلها لكان أهون عليه من أن يمر بين يدي المصلي. فلماذا يجازف ويخاطر الإنسان مع أن القضية لا تتجاوز 5 دقائق؟ وسبحان الله لو أنك تحسب صلاة كثير من الناس، كثير من الناس ما تتجاوز 2 دقائق، كثير من الناس والله لو تحسب صلاتهم ما تتجاوز 2 دقائق، بالركعتين بالسلام بكل شيء ما تتجاوز 2 دقائق. وإذا كان الإنسان تأنى وطبق السنة وكان يسبح في الركوع 10 والسجود 10، يتأنى في هذا التأني فصلاته 5 دقائق 6 دقائق، فماذا يعني ماذا يعادل المرور في الصبر لخمس دقائق أو 2 دقائق أو 3 دقائق أو نحو ذلك؟ قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أولا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية اتخاذ الستر، والسترة عند كثير من أهل العلم سنة مؤكدة، ومنهم من قال بوجوبها. الحاصل أن المرء ينبغي عليه أن يحرص على اتخاذ السترة، وفي اتخاذه للسترة حفظ لصلاته هو، لأن السترة تعينه بإذن الله أن يحفظ بصره بحيث لا يجاوز بصره السترة التي وضعها، فهذا فيه معونة لنفسه على حفظ صلاته، وفيها أيضا إراحة للآخرين ممن أراد أن يمر لم يضيق عليه، وإنما جعل سترة أمامه، فمن أراد أن يمر يمر من وراء السترة ولا حرج عليه. فقال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أن يجتاز بين يديه. انظر أولا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى إلى شيء يستره من الناس، يستره من الناس، تأمل في قوله يستره من الناس، مع أن السترة يعني شيء يسير جدا يضع أمامه مثل مؤخرة الرحل، يضع أمامه قال يستره من الناس، فهذا فيه عظم شأن السترة، عظم شأن السترة، وأنها فعلا ستر للمصلي تحفظ عليه صلاته، تحفظ عليه صلاته، ولا سيما إذا قصر المصلي نفسه واستجمع نفسه ألا يتجاوز ببصره السترة التي وضعها أمامه. قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يجتاز أي يمر بين يديه، قال فليدفعه، فليدفعه أي لا يضع يده مانعا من المرور، يشير بيده بحيث تكون يده إشارة إلى منعه من المرور. قال فإن أبى أي إلا أن يمر مع هذا الدفع ووضع اليد، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والمراد بالمقاتلة هنا الدفع بقوة، يعني أولا يعني التدرج، أولا يشير إشارة يسيرة جدا، فإن لم يمتنع يمد يده ويدفع من أراد أن يمر بحيث يمنعه من المرور. ليس المراد بالمقاتلة حمل السلاح ويعني أشياء من هذا القبيل، لا، المراد يعني المدافعة بشيء أقوى من مجرد المنع. الخطوة الأولى المنع، والخطوة الثانية المدافعة، بمدافعة بأقوى من مجرد المنع، منع من المرور. قال فليقاتله فإنما هو شيطان. وجاء في صحيح مسلم فإن معه القرين، معه القرين يعني شيطانه قرينه يدفع للمرور بين يدي المصلي. وهذا المنع، هذا المنع الذي جاءت به الشريعة المطلوب من المصلي أن يمنع المار بين يديه، له فائدتين أو له فائدتان، فائدة تتعلق بالمصلي نفسه وفائدة تتعلق بالمار. أما المصلي فإن منعه للمار بين يديه أحفظ لصلاته، لأن المرور يشوش عليه في صلاته ويخل بها. وأما المار فإن الفائدة التي يحصلها عندما يمنع فإنه يكون بذلك معونة له للوقاية من الإثم لو مر، فأنت تعين أخاك المتعجل الذي يريد أن يمر ألا يقع في هذا الإثم، فأنت ناصح لنفسك وناصح للمار حيث منعته من المرور بين يديك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، أتان أي أنثى الحمير، أقبلت على حمار أتان، الأتان أنثى الحمير، على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، قد ناهزت الاحتلام. ماذا يقصد بذكر هذه المعلومة عن نفسه في هذا الموضع؟ يقول قد ناهزت الاحتلام يعني وصلت إلى وقاربت سن البلوغ ووصلت إلى البلوغ. ماذا يقصد؟ يقصد أنني في سن ألام على الفعل الذي أفعله، لست يعني طفل صغير لا ألام على فعلي ويقال هذا صغير وغير مكلف، وإنما وصلت إلى سن ألام على الفعل الذي أفعله، ألام على الفعل الذي أفعله. وابن عباس رضي الله عنهما في هذا الوقت يقول ناهزت الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد هذا الوقت بقرابة 80 يوما، شهرين وزيادة. فابن عباس كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقت بلوغه أو بداية البلوغ. وإذا قرأت دواوين السنة ترى الكم الهائل العظيم من أحاديث الذي يرويها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فليتفكر في هذا المعنى الأبناء الصغار، ولينتهزوا فرصة صغر سنهم في حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والعناية بها. النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه روى حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 8 سنوات، توفي وعمره 8 سنوات، يعني تحمل هذا الحديث في سن صغير، في سن مبكرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه. فمثل هذه المعاني الجميلة في تاريخ صغار الصحابة ينبغي أن يتنبه لها الأبناء في صغر سنهم، حتى يعتنوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الصغر، لتكون زادا لهم نافعا نفعا عظيما حال كبرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، لتمكنه وثبوته ورسوخه بإذن الله إذا صاحب التوفيق من الله جل وعلا. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار. قوله إلى غير جدار لا يمنع أن يكون ثمة سترة بين يديه غير الجدار. الجدار معلم واضح، ولكن قد يكون بين يديه عنزة في غالب صلواته في سفره، يجعل عنزة بين يديه صلواته، وهي العصا الصغيرة يجعلها بين يديه صلى الله عليه وسلم سترة له. قال: إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف، يعني هو بالحمار الذي معه، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي الإشارة إليه أنه يقطع الصلاة 3: المرأة والحمار والكلب الأسود. يقطع الصلاة 3: المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا حمار، وتركه يرتع. يقول: ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. وقد قدم قبل قليل أنه كان في عمر ينكر على مثله، نهزت الاحتلام يعني في عمر ينكر على مثله، يقول: مع ذلك لم ينكر علي أحد. وإنما ذاك والله تعالى أعلم، لأن سترة الإمام سترة للمصلين. فإذا مر المار بين يدي المأمومين هذا لا يقطع الصلاة، سواء امرأة أو كلبا أسود أو الحمار، مما جاء في الحديث أنها تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المأمومين فإنها لا تقطع صلاتهم، لأن سترة الإمام سترة له. لكن يقول العلماء رحمهم الله: ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يمر حتى بين يدي المأمومين، لأن هذا فيه تشويش عليه في صلاته، إلا إذا كان مضطرا لأن يمر لوجود مثلا صف فجوة في صف يريد أن يصلها أو شيء يضطر لذلك، وإلا لا يجعل ما أمام المصلين طريقا له يمشي فيه أو يمر بين يديه، لأن هذا فيه من التشويش عليهم في صلاتهم ما فيه. ومما يستفاد من هذا الحديث أن من السنة ما أقره النبي، فهذا سنة إقرارية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، فيؤخذ من ذلك أن السنة كما أنها تكون بالقول وكما أنها تكون بالفعل تكون أيضا بالإقرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ذكروا بين يديها أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لم يبلغها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أشبهتمونا بالحمير، أشبهتمونا بالحمير والكلاب. ثم قالت رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تذكر ذلك إنكارا منها أن المرأة تقطع الصلاة، فتقول: أنا كنت بين يدي رسول الله ويصلي وأين بين يديه، وإذا سجد غمزني، وإذا قام مددت رجلي. وما من شك أن ثمة فرق بين الجلوس بين يدي المصلي وبين المرور، فرق بين الجلوس أو الاضطجاع بين يدي المصلي وبين المرور بين يديه، فرق بينهما. والحديث ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثابت عن صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود، وجاء في بعض الأحاديث أنه سئل: ما بال الكلب الأسود؟ قال: إنما هو شيطان صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الثلاثة تقطع الصلاة. ومن أهل العلم من حمل المراد بقطعها للصلاة أنها تنقص الصلاة، أنها تنقص الصلاة وتضعف من أجرها. ومن أهل العلم من قال: بل هو على ظاهره تقطع الصلاة، بحيث أنه لو مرت امرأة من أمام المصلي أو مر كلب أسود من أمامه بينه وبين السترة أو حمار فإن صلاته تنقطع ويجب عليه أن يعيد صلاته، وهذا هو الأصح من قولي أهل العلم في معنى الحديث، هذا هو الأصح من قولي أهل العلم في معنى الحديث أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، بمعنى أن إن مر بين يديه امرأة أو مر بين يديك كلب أسود أو مر بين يديه حمار فإن صلاته تنقطع، وعليه أن يستأنفها، أن يعيدها من أولها. ومما يدل عليه هذا الحديث ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، فانظر إلى بيته. لماذا عائشة كانت تنام بين يديه؟ لماذا كانت بين يديه تنام حتى إنه إذا احتاج كل مرة يسجد أن يغمزها حتى تكف رجلها ليسجد عليه الصلاة والسلام؟ ما ذاك إلا لضيق الحجرة الذي لهما، الحجرة ضيقة، فكانت الحاجة تقتضي ذلك، وإلا لم تكن أم المؤمنين لتختار هذا المكان الذي يحتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسجد إلى أن يغمزها حتى تكف رجلها ليتمكن من السجود. فهذا فيه ضيق المكان، ضيق المكان من جهة، ومن جهة أخرى ماذا؟ لا توجد مصابيح، ضيق مكان من جهة، والناحية الأخرى ليس فيه مصابيح، لا توجد فيه مصابيح، لا توجد في المكان مصابيح. وهي تقول ذلك معللة، لأن لو كان فيه مصابيح لكانت عائشة رضي الله عنها تراه وهو يسجد فتكف رجلها دون أن يغمزها، فيتقول أن كان يغمزها لأن ما في مصابيح، لأن لو كان فيه مصابيح كانت تراه وهو يسجد فتكف رجلها وقت السجود، لكن لا مصابيح في البيت والحجرة ضيقة. فهذا يدل على زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا. أيضا في أمر آخر لا بد أن ننتبه له، فيه دلالة على هوان الدنيا على الله، فيه دلالة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، فيه دلالة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، لأنها لو لم تكن هينة على الله لأعطاها بأجمل ما فيها من مسكن ومركب ومطعم ومشرب لأفضل عباده، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. لكن مثل هذه الأحاديث تدل على هوان الدنيا على الله، ولو كان للدنيا شأن لأعطاها أفضل عباده صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث من جهة يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعدم التفاته إليها، ومن جهة أخرى تدل على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. تقول رضي الله عنها: فإذا سجد غمزني، فإذا سجد غمزني، هذا يفيد كما قدمت ضيق المكان من جهة، وعدم وجود المصابيح في البيت من جهة أخرى، ولهذا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة إلى أن يغمزها. أيضا يستفاد من قولها رضي الله عنها غمزني أن مس المرأة، أن مس المرأة ولو بدون حائل ليس ناقضا للوضوء، استفاد من هذا الحديث أن مس المرأة ولو بدون حائل ليس ناقضا للوضوء، مجرد المس حتى ولو بدون حائل، لأن من المعلوم أن رمز النبي صلى الله عليه وسلم لها والمكان ما فيه مصابيح قد يكون في موضع مكشوف من بدنها كقدمها مثلا أو طرف ساقها أو نحو ذلك، فمما يفيد هذا الحديث أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، وهذا يستفاد من قولها غمزني ومن قولها ليس فيها مصابيح. وبهذا الحديث أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي. أيضا أشير قبل الختم إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام المرأة، قوله المرأة جاء في بعض الأحاديث من حديث ابن عباس تقييده بالمرأة الحائض يعني البالغ، المرأة الحائض، أما الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ لم تصل إلى سن البلوغ فإن مرورها بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطع الصلاة المرأة البالغ. ولهذا جاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما تقييد المرأة بالحائض، والمراد بالحائض أي البالغ. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.